بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحدود. وكنا قد توقفنا عند قول باب رجم ماعز بن مالك رضي الله عنه، قال باب رجم ماعز بن مالك رضي الله عنه، ثم ذكر العديد من تلك المرويات بشأن ذلك الأمر، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز بن مالك رضي الله عنه لما أقر على نفسه بالزنا وكان محصنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. وكانت الرواية الأولى التي يذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن يزيد بن نعيم ابن هزال عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا. قال فأتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه، فعاد فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه، فعاد فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله، حتى قالها 4 مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قد قلتها 4 مرات، فبمن؟ قال: بفلانة. قال: هل ضجعتها؟ قال: نعم. قال: هل باشرتها؟ قال: نعم. قال: هل جمعتها؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم، فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة فجزع، فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: هل تركتموه؟ لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تركتموه؟ لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. فذكر هذه الرواية أن هزال هو الذي أرشد ماعز ابن مالك رضي الله عنه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك المقصد من هزال لما قال له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا، مخرج من ذلك الذنب الذي فعله ماعز ابن مالك رضي الله عنه لما وقع في الزنا، زنى بتلك الجارية وكان محصنا. قلنا المحصن يبقى معنى ذلك أنه وطأ وطأ حقيقيا في نكاح صحيح، وطأ وطأ حقيقيا في نكاح صحيح، وكذلك لابد أن يكون حرا، لابد أن يكون حرا إن كان عبدا، وحتى لو كان محصنا ووقع في تلك الجريمة فلا يقام عليه حد الرجم ولكن حد الجلد، يبقى حد الزنا في حقه أن يكون الجلد وليس الرجم. قلنا على أساس أن العبد مال لا يفوت على سيده. قال: إنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا. فلما جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله. يبقى يقول أراد أن يقيم عليه حكم الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد فقال أيضا: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله، حتى قالها 4 مرات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قد قلتها 4 مرات، فبما؟ بمن؟ قال بفلانة. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل ضجعتها؟ قال نعم. هل باشرتها؟ قال نعم. هل جمعتها؟ قال نعم. وبالتالي بيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ، قلنا حتى لا يكون هناك شبهة، حتى لا يكون هناك شبهة. فقد يستعمل الإنسان مصطلح من المصطلحات وهو ليس على حقيقته، وهو ليس على حقيقته، يبقى لابد من الاستفسار. ولابد أيضا كما هو معلوم أن الحدود بتدفع بالشبهات، الحدود تدفع بالشبهات، فكان لابد من ذلك البيان والتوضيح من النبي صلى الله عليه وسلم. هل ضاجعتها؟ كل دي طبعا يعني يكني بها في مسألة أن الرجل يضاجع المرأة، يكني بها عن الجماع، أو يجامع المرأة، أو يباشر المرأة. وبالتالي في كل لفظة من هذه الألفاظ يقوم بعرضها النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا على أساس أنه لا يدع أي نوع من أنواع الشبهة، وكذلك أيضا حتى يعلم حقيقة الفعل، حتى يعلم حقيقة الفعل، فالحدود تدرأ بالشبهات. فقال نعم، فأمر به أن يرجم. عند ذلك حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم، لأنه ارتكب جريمة الزنا وهو محصن. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم عليه أن يرمى بالحجارة ويرجم بالحجارة حتى الموت كنتيجة لهذه الفعلة، على أساس أنه قد أقر على نفسه بها، قد أقر على نفسه بها، فأخرج به إلى الحرة. يبقى خرج به إلى الحرة، فلما رجم مس الحجارة فجز فخرج يسد. نقول أول ما رموه بالحجارة وجد مس الحجارة، قلنا ألم طبعا شديد، عند ذلك اشتد فر لاقيهم عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وقد عجز أصحابه، قلنا اشتدوا خلفه، يبقى نقول هو فر وسعى هاربا، وبالتالي نقول القوم أيضا فلقي عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، يبقى بعظم كده بعير رماه فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، ذكر له من مما كان من ماعز بن مالك أنه لما وجد مس الحجارة اشتد هاربا، قال هل تركتموه؟ فلعله أن يتوب فيتوب الله عليه، هل تركتموه؟ لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. وقال هل تركتموه؟ قلنا وأراد هو بذلك أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم هل تركتموه؟ نقول يعني ننظر في حاله، يبقى طالما أنه أقر على نفسه بالزنا فيقام الحد عليه بناء على إقراره، فإن أراد أن يرجع فلابد أن نستمع أيضا إلى كلامه مرة ثانية، كما أقر على نفسه وسمعنا إلى كلامه في الأولى نستمع إلى كلامه لو أراد أن يعود، وده غير مسقط للحد لو ثبت عليه ذلك الأمر. كذلك أيضا ذكر في رواية عن محمد ابن إسحاق قال ذكرت لعاصم ابن عمر ابن قتادة قصة ماعز ابن مالك رضي الله عنه، فقال لي حدثني حسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تركتموه؟ ما قال من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم. يبقى قال حسن بن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تركتموه؟ قال من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم. قال ولم أعرف هذا حديث. قال فجئت جابر ابن عبد الله فقلت إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز بن الحجارة حين أصابته ألا تركتموه؟ قال وما أعرف الحديث. قال يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت فيما رجم الرجل، إن لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني. قال فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي. قال فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه فقال فهل تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما لترك حد فلا. قال فعرفت وجه الحديث. فبيذكر هنا حسن بن محمد بن علي رضي الله عنه أن القوم حدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن ماعز بن مالك لما وجد مس الحجارة فاشتد هاربا قال هل تركتموه. وذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه الرواية قال في ذلك قال يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت فيما رجم الرجل، قال إن لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتل. قال فلم ننزع عنه حتى قتلناه. لم يستمعوا إلى كلامه، ولكن نقول اشتد خلفه القوم ورموه حتى قتلوه. ثم لما عاد القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه فقال فهل تركتموه، يعني كان الأولى أن تتركوه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى يستمع إلى كلامه، ماذا أراد أن يقول مرة ثانية، طرح يعود في إقراره ولا ماذا سيقول. قال فأما لترك حد فلا، كانش هل لا تركتموه حتى لا يقام عليه الحد، لا، ولكن المقصد هل لا تركتموه حتى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض ما يريد أن يقول. يبقى كما تم قبول القول الأول منه فكذلك أيضا إن أراد أن يعود في إقراره فنستمع أيضا إلى كلامه، فإن كان صحيح عند ذلك يبقى ينظر في حاله. قال فأما لترك حد فلا، فما كانش المقصد هل لا تركتموه أي يعني لا تقيم عليه الحد، ما كانش داء المقصد، ولكن المقصد هل لا تركتموه. قال وجئتموني به، يبقى الأمر أن هم يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستثبت منه النبي صلى الله عليه وسلم، يستفسر عن حاله، عسى أن يكون هناك شبهة حيأخذ بها الحد، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرجم وأن يقام عليه ذلك الحد من إقراره، إقرار معز بن مالك، ولما مس نقول وجد مس الحجارة يبقى اشتد هاربا فر، نقول إن القوم تبعوه حتى قاموا بقتله، وهو كما قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك هل تركتموه كان الأولى أن يتركوه حتى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بعرض الأمر، عسى أن يكون هناك شبهة من الشبه يقوم بعرضها، ولكن ما كانش المقصد هل تركتموه أي تركتموه ولا تقيم عليه الحد، لذلك قال فأما لترك حد فلا، يبقى ما كانش المقصد من كلمة هل تركتموه أي تتركوه عدم إقامة الحد، ولكن حتى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع إلى كلامه ويستثبت أيضا من كلامه. قلنا عسى أن يكون عنده شبهة يسقط بها الحد وأن الحدود تدرأ بالشبهات كما هو معنى. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه أن ماعز بن مالك رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى، فعرض عنه فعاد عليه مرارا، فعرض عنه فسأل قومه أما جنونه، قالوا لا ليس به بس، أما جنونه هو، قالوا ليس به بس، قال أفعلت بها؟ قال نعم، فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصلي عليه، فانطلق به فرجم ولم يصلي عليه، قال ولم يصلي عليه أي لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا المحدود بيصلى عليه، المحدود بيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، إلا طبعا حد الردة، حد الردة هذا نقول هذا ارتد عن دين ربي سبحانه وتعالى فبيقام عليه حد الردة لكفره، يبقى ده نقول لو أقيم عليه حد الردة هذا كافر، يبقى لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما المحدود محدود، نقول في مثلا جريمة الزنا وكان محصنا فرجم الحجارة حتى مات، يبقى هذا بيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. كذلك من قتل قصاصا نتيجة أنه قتل عمدا فحكم عليه بالقتل، فهذا قتل قصاص، يبقى عند ذلك حيقام عليه الحكم القصاص، وبالتالي أيضا إن قتل بذلك يبقى نقول أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. فلذلك قال فانطلق به فرجم ولم يصلي عليه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك رضي الله عنه، ولكن سنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية، صلى على المرأة التي رجمت أيضا كما سنعلم بعد ذلك. قال أيضا في رواية عن جابر بن عبد بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت ماعز بن مالك حين جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير، قال أعضل ليس عليه رداء، قال أعضل ليس عليه رداء، شديد مشتد الخلق كده، قال ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قبلتها، قال لا والله إنه قد زنى الآخر، قال إنه قد زنى الآخر، قال فرجمه ثم خطب، فقال ألا كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهن الكثبة، أما إن الله إن مكنني من أحد منهم إلا نكلته عنهن. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مالك ابن ماعز رضي الله عنه، ماعز ابن مالك رضي الله عنه أنه زنى وشهد على نفسه أربع مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، فقال لا، قال لا والله إنه قد زنى الآخر، الآخر قال إياه أنه وقع في الزنا، فرجمه ثم خطب، فقال ألا كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة، أما إن الله أن يمكنني من أحد منهم إلا نكلته عنهن. يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس، يبقى بيذكر كده إن يعني لما بيخرج القوم للغزو يبقى من قام على شؤون أهل هؤلاء الغزاة يبقى لابد أن يقوم على شأنهم بخير، ولكن كما قال إنه بيتلاعب بنساء الغزاة، يتلاعب بنساء الغزاة يمنح إحداهن الكثبة اللي هو القليل من اللبن، وبالتالي حتى تخلي بينه وبين نفسها، فعند ذلك يقع في الفاحشة، أما إن الله إن يمكنني من أحد منهم إلا نكلته عنهن، إلا نكلت عنهن أي عذبته بالرجم أو الجلد. فأيضا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رده أربع مرات، في كل مرة بيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي ماعز بن مالك رضي الله عنه ويقر على نفسه بالزنا، حتى في بعد المرة الرابعة حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجم، قلنا بعدما طبعا يعني بين له ما معنى الزنا، قلنا حتى يكون الأمر واضح وجلي، قلنا لأن في بعض الأحيان بيستعمل الإنسان المصطلح ويضع المصطلح على غير المعنى الحقيقي للأمر، قلنا كحال الإنسان يأتي يقول أنه قد طلق امرأته، فعند ذلك أنت تحكم له بالطلاق مباشرة، نستمع ماذا قال، قلنا لأنه في بعض الأحيان نقول أنه بيذكر المسألة وهو ليس بطلاق، ولكن ظنوا أنه طالما جرت كلمة الطلاق على لسانه فهو طلاق، وبالتالي لا تحكم من قولي أو من وصفي، قلنا حتى تقف على حقيقة الأمر والوصف الصحيح ثم تكون الفتوى. كذلك أيضا نقول دي فيها إهدار دم، يعني فيها إهدار دم، وبالتالي لابد ألا ندع أي نوع من أنواع الشبهة في ذلك، ولابد من إزالة أي شبهة أو تأويل حتى نقف على المعنى الحقيقي، وبالتالي حكم من خلاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: فسألت سماكا عن الكثبة، قال: اللبن القليل. قال: يمنح إحداهن الكثبة، يعني أي لبن القليل، قلنا أي شيء قليل يعني، قلنا وبالتالي بيقع في الزنا مع نساء الغزين، مع نساء الغزين. يبقى نقول على ذلك طبعا ده تجديد من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشأن، قلنا لأنه من خلف الغزاة في أهلهم لابد أن يقوم بمصالحنا ودون أن يكون هناك ريبة أو غير ذلك من الأمور. أما أن يتلاعب، قلنا بالضبط كده كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد أنواع الزنا هو الزنا بحليلة الجار، يعني أشد أنواع الزنا الزنا والزنا، ولكن أشد أنواع الزنا هو الزنا بحليلة الجار. هنا أيضا أشد برضك أنواع الزنا هو أن يزني بنساء الغزاة، أن يزني بنساء الغزاة. ثم ذكر رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك: قال: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني عنك أنك وقعت على جريد بني فلان. قال: نعم. فشهد أربع شهادات. قال: فأمر به فرجم، فأمر به فرجم. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال: شهدت على نفسك أربع مرات، اذهبوا به فارجموا. يبقى كأن كل شهادة من هذه الشهادات تقوم مقام رجل من البينة. طبعا هنا البينة بالنسبة للزنا أربع رجال عدول، أربع رجال عدول يشهد لهم بالعدالة الظاهرة والباطنة. متى أقيمت هذه البينة وشاهدوا على فلان أو فلان أنها زنت، يبقى عند ذلك نقول يقام الحد، يقام الحد، وبالتالي هو أساسا أقر على نفسه. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه في الأولى والثانية والثالثة حتى إذا كانت الرابعة فشهد على نفسه أربع مرات، كأن هذه الشهادة تقوم مقام البين، أو هذا الإقرار على نفسه أنه زنى وأنه كرر ذلك الإقرار أربع مرات كأنه يقوم مقام البينة. لذلك لما قال: شهدت على نفسك أربع مرات، اذهبوا به فارجموا. ثم ذكر أيضا رواية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا. فقال: أكذا؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللفظة الصريحة لهذه الفعلة، وأن طبعا هذه اللفظة الصريحة ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى يقطع أي نوع من أنواع التأويل أو نقول أن يكون هناك شبهة من الكلام، وبالتالي نقول لأنها المقابل في نفس مؤمنة ستهدر دماء تلك النفس المؤمنة، فنقول عند ذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة قلنا إلا لكي يقطع أي شبهة من الشبهات، وبالتالي استعمل اللفظ الصريحة في وصف هذه الفعلة. قلنا والأمر نقول عند ذلك يعني من الإمام أو الحاكم يحتاج الأمر أنه هو أن يقطع أي نوع من أنواع الشبهة، وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند الكلام أو استعمال الألفاظ التي تدل على الفعلة، ولكن أيضا مثل ذلك وصور ذلك بالصور الحية كما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا. قال: فكذا؟ فعلى ذلك نقول استعمل عند ذلك اللفظة الصريحة. قال: نعم. قال: فعند ذلك أمر برجمه. كذلك أيضا في رواية كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه: جاء الأسلمي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل في الخامسة فقال: أكذا؟ ونقول ذكر الكلمة الصريحة لهذه الفئة فعله؟ قال نعم. قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم. قلنا يعني نقول لم يكتفي باستعمال الألفاظ خاصة اللفظ الصريحة لهذه الفعلة التي لا تدع مجالا للشك أو الشبهة أو التأويل، ولكن مع ذلك مثل له النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كل ذلك قلنا لأن المقابل هناك نفس أو دماء ستهدر، هذه نفس مؤمنة، والأصل النفس المؤمنة معصومة الدم، ولكن هو أتى بفعلة يهدر بها الدماء، فكان لابد من قطع أي نوع التأويل أو الشبهة في ذلك الأمر. لذلك قال له حتى غاب ذلك منك في ذلك منها، ومثل له النبي صلى الله عليه وسلم، أي حتى غاب ذلك الذكر في الفرج مثل له بالفعل أنه أدخل إصبعه في هكذا، قال هكذا، قال حتى دخل ذلك منك فيها في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحلة؟ قال نعم. كما قال والرشاء في البئر، الحبل اللي هو بيتدلى كده في البئر، يبقى ده داخل البئر اهو؟ قال نعم. قلنا كل ذلك يصور له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الامر، قلنا حتى لا دع مجال لاي شبهه من الشبه، عند ذلك نقول يقينا انه فعلا زنى. قال حتى قال هل تدري ما الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من المرأة حلالا. قال فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني، فأمر به فرجم. فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلين أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي سطر الله عليه فلم تدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسكت عنهما. قال فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلين أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا، قلنا بعد ما رجع كده انظر إلى هذا الذي سطر الله عليه، هو ما كانش حد يرى، هو اللي جاء وأقر على نفسه، يعني هو الذي أتى وأقر على نفسه. قال فلم تدع نفسه حتى رجم رجم الكلب، يبقى نقول يعني هو اللي أتى وأقر، هو فعل فعلها لم يراه أحد من البشر، وبالتالي ما فيش بينة أقيمت على أن ماعز بن مالك رضي الله عنه زنى، ولكن هو وقع في هذه الجريمة، وبالتالي هو الذي أتى وأقر على نفسه بذلك الأمر. فقال حتى رجم رجم الكلب، فسكت عنهما، لم يعلق عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، فقال أين فلان وفلان؟ فقال نحن ذاني يا رسول الله، نحن ذاني يا رسول الله. فقال انزل فكل من جيفة هذا الحمار. فقال يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منهم، أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. يبقى ذكر انظر إلى الغيبة، وبالتالي نقول صور حقيقية لابد من استحضارها، دي صور حقيقية كده لابد من استحضارها، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يبقى الإنسان لابد أن ينظر إلى ذلك الحال، فعلا أنت تقوى أن تأكل من جيفة الحمار دي؟ انظر كده لو مريت أنت على شاة ميتة أو على حمار ميت، ونقول هذا حمار شائل برجلي، يعني نقول انتفخ، يعني انتفخ وصدرت منه رائحة كريهة جدا، يبقى نقول يعني مش لسه حديث، يعني مش هلك حديثا، لا ده بقاله فترة زمنية، وبالتالي بيتحلل طبعا اللحم، ونتيجة ان هو بيحدث نوع من انواع الانتفاخ، ولما بينتفخ بترتفع قدمه ترتفع رجله. فانظر بقى الى المنظر ده وكل من هذا من هذه الجيفة، وبالتالي نقول يعني ممكن الواحد يأكل منها؟ ده نقول ده الإنسان يعني بيفر سريعا من الرائحة النتنة التي تصدر من هذه الجيفة، ما بقولك لو الواحد فعلا يعني أكل من هذه الجيفة، طبعا الإنسان يعني قد يختار الموت على أن يأكل من هذه الجيفة، قلنا لشدة ما يجد يعني من معاناة في نفسه، وعلى ذلك نقول هذه الغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان كل ما يشاهد المنظر ده منظر حي كده, أنت قف أمام لو وجدت كده جيفة حمار أو جيفة يعني شيء ميت, قف كده أنت وانظر إلى حالك فعلا أنا أقدر أكل منها ولا لا. ما تقدرش تاكل منها خلاص ابعد عن الغيبة بقى, ابعد عن الغيبة. كل ما يبقى الواحد يجلس في مجلس غيبة يتذكر ذلك الأمر, نقول يفر من المجلس, يفر من ذلك المجلس. يبقى نقول ان دي يعني مشاهد حية لابد من رؤية الإنسان لهذه المشاهد, وقلنا حتى يدفع عن نفسه أمثال هذه المعاصي. كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه, قلنا تخيل كده القيء للواحد يعني استقاء الإنسان, انظر تقدر بعد كده يعني تأكل ذلك القيء. يبقى نقول ده حالة من حالات الإشمئزاز بيصاب بها الإنسان لو نظر إلى القيء بس, ولو يأكله إزاي. وبالتالي نقول حيكون أبعد ما يكون, لو نقول يعني وهب إنسان شيئا أبعد ما يكون أن يضر في خلدي ولا في عقلي ولا في ذهني أن يعود في تلك الهبة. قلنا لأن الصورة الحية للمنظر ده يعني لا تدع الإنسان فرصة أن يعود أبدا يعني في الهبة. إن نفس القضية يبقى الصورة دي, الصورة الحية دي لو وقف عليها الإنسان فعلا هتجد أن أنت مش ممكن أبدا يعني حنقترب من الغيبة فضلا عن مجالس الغيبة. يبقى ده نقول يبقى دايما الصور دي لما بيستحضرها الإنسان نقول بتعالج عنده يعني أمثال هذه الأمور وتدفع عنه هذه المعاصي. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنهما ثم صار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال أين فلان وفلان, فقال نحن ذان يا رسول الله, فقال انزل فكل من جيفة هذا الحمار, فقال النبي الله من يأكل من هذا, قال فما نلتما من عرض أخيكما أنفا أشد من أكل منه, والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. وأنه ارتكب جريمة نال العقوبة, يعني ارتكب جريمة وينال العقوبة, تاب إلى الرب سبحانه وتعالى. ومن توبته الله عز وجل أنه أقر على نفسه بهذه المعصية التي نقول يعني مات بسببها وتاب إلى الرب سبحانه وتعالى, وده نقول رؤيته اليوم الآخر وأراد أن يأتي رب سبحانه وتعالى وقد تطهر من ذلك الذنب, قد تطهر من ذلك الذنب. لذلك قال فما تريد بهذا القول, قال أريد أن تطهرني, قال أريد أن تطهرني. وده نفس قول أيضا يعني المرأة غمية أرادت أن تطهر من ذلك الذنب. ممكن المسلم أو المؤمن يقع في ذنب من هذه الذنوب كنتيجة توافر داعي هذه المعصية, نتيجة توافر نقول دواعي تلك المعصية فبتزل القدم كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قلنا ده الكلام عن المتقين, يعني الكلام عن عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يبقى نقول إن هو بتزل القدم لكن يعود ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى, فممكن بتتوافر دواعي تلك المعصية فتزل القدم كنتيجة ضعف الإنسان يعني في وقت من الأوقات فتزل القدم. وبالتالي لابد للإنسان إن هو أن يكون أبعد ما يكون عن الموت التي ممكن تتوافر فيه دواعي المعصية, أبعد ما يكون عن مواطن المعصية. قلنا مخافة أن تزل القدم, أن تزل القدم فيقع يعني في تلك المحظورات, وإن وقع عند ذلك ويعود إلى رب سبحانه وتعالى وينيب إلى ربه. فنقول هو وقع في الزنا وبالتالي أتى وأقر على نفسه ويعلم حقيقة الحكم أنه هيقام عليه الحكم بالموت, هيحكم عليه بالموت. وبالتالي على ذلك أراد أن يطهر من ذلك الذنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه الآن لا في أنهار الجنة إن غمس فيها. فالشاهد من تلك الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكل الألفاظ حتى اللفظ الصريحة التي نقول لا تدع مجال للتأويل ولا الشبهة، هذه لفظ صريحة تماما تصف الفعل، ومع ذلك نقول لم يقف عند ذلك ولكن صور له الأمر، يعني صور له الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى غاب ذلك منك في ذلك منها، ونقول مثل له بإصبعيه، يعني مثل له حتى دخل هذا في هذا. قال نعم، يعني قال حتى يعني كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر. نقول كل دي صور، يعني مش صورة واحدة فقط، صور هي متعددة كل ده. ويقول نعم. فعند ذلك قال هل تدري ما الزنا؟ فقال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي رجل بامرأته حلالا. قال فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني. فأمر به فرجم ماعز ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك أيضا قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه زاد واختلفوا عليه، فقال بعضهم ربط إلى شجرة وقال بعضهم وقف. فنقول يا ترى ماعز بن مالك رضي الله عنه يا ترى في الحالة دي هل يعني قاموا وأوثقوا ثم رموا بالحجارة؟ نقول لا، هو اشتده لما وجد مس الحجارة، معنى كده أنه هو يعني قام له ووقف. ماعز بن مالك رضي الله عنه تلقى هذه الضربات بالحجارة، ونقول عند ذلك لما مس الحجارة وجد مس الحجارة فر، يعني اشتد هاربا. قلنا معنى كده أنه ما كانش مربوط إلى شيء، ولكن كان يعني قام قائما يعني للناس ظاهرا لهم حتى يقيموا ذلك الحد عليه. ولكن طبعا نقول ألم شدة الحجارة لما ارتطمت به وببدنه، قلنا يعني أسرع هاربا، ولكن قام لهم بعد ذلك حتى ضربوه فمات رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك ذكر في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 شهادات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قال لا. قال أحسنت؟ قال نعم. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم في المصلى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه، أي أثنى عليه خيرا بعدما أقيم عليه ذلك الحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، لم يصلي عليه. ذكر أيضا في رواية عند البخاري رحمه الله قال وصلى عليه، يبقى رواية أساسا قالت ولم يصل عليه، أي لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال وفي رواية البخاري قال وصلى عليه. وبالتالي ذكر في رواية عن أبي أمامة ابن سالم بن حنيف في قصة معز قال فقيل يا رسول الله أتصلي عليه؟ قال لا. قال فلما كان من الغد قال صلوا على صاحبكم، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. قال في هذا الخبر يجمع الاختلاف، فتحمل رواية النفي على أنه لم يصلي عليه حين رجم، ورواية الإثبات على أنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني. وبالتالي قالوا أيضا في رواية عن عمر بن حسين في قصة الجهنية التي زنت ورجمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، فقال عمر تصلي عليها وقد زنت؟ قال قد تابت توبة لو قسمت بين 70 لوسعتهم. يبقى على ذلك يبقى بيصلى، المقصود من كده بيصلى على المحدود، قال بيصلى على المحدود. ويبقى لو حد إنسان وقتل الأولى لنقول العلماء والوجهاء ونقول للصالحين ألا يصلوا على من مات محدودا، قلنا على أساس يكون ردع لأمثال هؤلاء حتى لا تجرر الناس على فعل المعصية. قلنا الآن الإنسان لما بيموت نقول بيتمنى لو صلى عليه من يعرف به التقوى والصلاح والعلم، فلو تنع هؤلاء كأن زجرا لمن فعل هذه المعصية، لمن فعل هذه المعصية. ولكن دائما نقول أن العاصي يعني بيحتاج، نقول هو في شدة وكرب الآن، وصلاة الجنازة ما هي إلا شفاعة، هي إلا شفاعة، وبالتالي نقول يعني العاصي ده نقول لو مات حتى على معصية وهو أساسا نقول يعني لم يكن مستحلا لها، فنقول هو عاصي، هو عاصي، وطبعا بيبقى في شدة وفي كرب، بيحتاج إلى الدعاء، بيحتاج دايما إلى الدعاء، لأن صلاة الجنازة شفاعة، صلاة الجنازة أساسا شفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. هو في شدة وكرب، يعني هو كان عاصي مثلا، ولكن هو الآن في شدة وكرب، في شدة وكرب، ونقول بالتالي يبقى دي شفاعة. فبيجتهد الإنسان ويخلص في الدعاء لله تبارك وتعالى أن يزيل عنه هذه الغمة. والإنسان الحي لا يعلم ولا يدري بما يختم لنا، ولا يدري بما يختم لنا، ولذلك أن المرء بيعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل، وهو من أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العقيبة إيه؟ مطوية، العقيبة مطوية، ولا نعلم بما يختم لنا، وإنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فهذا الخبر قال، يبقى هذا الخبر يبقى فقير الصلع قال لا، فلما كان الغد قال صلوا على صاحبكم، فهذا الخبر يجمع الاختلاف، يبقى ما صلاش عليه في اليوم الأول ولكن صلى عليه في اليوم الثاني. وبالتالي أيضا الرواية الأخرى أنه في قصة الجانية أن التي زانت ورجمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها حتى قال عمر صلى عليها وقد زانت، قال قد تابت توبة لو قسمت بين 70 لا وسعتهم. يبقى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، أي أنه أثنى عليه خيرا بعدما رجم وبعدما أقيم عليه الحد، ولكن لم يصلى عليه، بدل لم يصلى عليه حين رجم. ولكن الرواية الأخرى بتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه من الغد، صلى عليه من الغد أي في اليوم الثاني، وأيضا أنه صلى على المرأة أيضا الجانية التي زنت ورجمت، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال مالك يأمر الإمام بالرجم ولا تولوا نفسه، ولا قال يبقى يأمر الإمام بالرجم ولا يتوله بنفسه، يبقى الإمام بيأمر بالرجم لكن هو لا يتولى ذلك بنفسه. لما بيكون فيه بينة هي التي شهدت على فلان بالزنا وكان محصنة، يبقى ده بيرجم، يبقى أول ما يبدأ بالبينة، يبدأ بالبينة كده قلنا تقيم تبدأ تضرب أو ترمي هذا الزاني بالحجارة. يبقى لو في زاني محصن وفي بينة شهدت عليه بالزنا يبقى حيرجم نتيجة الحكم فيها، اللي هو يبقى حيرجم كنتيجة شهادة البينة. فنقول البينة تبدأ أولا التي ترمي ذلك الزاني بالحجارة، ترمي الزاني ده بالحجارة، ونقول في حال الإقرار يبقى نقول بيأمر من بالرجم ولكن لا يتولى ذلك بنفسه، يبقى يقوم به الناس، يقوم به الناس. قال ويرفع عنه حتى يموت، يبقى نقول لا يرفع عنه الرجم ده حتى يموت، ويخلى بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه، ولا يصلي عليه الإمام ردعا لأهل المعاصي إذا علموا أنه ممن لا يصلى عليه. يبقى ده قول الإمام مالك رحمه الله، قال إلا ولئلا يقترئ الناس على مثل هذه الفعلة. يبقى ده كان الغرض، يبقى ليه أهل العلم يمتنعوا، ليه الصلحاء يمتنعون؟ قلنا عشان يبقى فيها ردع وزجر حتى لا يقترئ أحد على فعل المعصية، هذه المعصية، ويعلم أنه لو فعل المعصية فمات عليها، يبقى نقول أن أهل الفضل والصلاح لن يصلوا عليه، لن يصلى عليه. يبقى ده نوع من أنواع الردع أيضا كما قال الإمام مالك رحمه الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله. وجمهور العلماء على أن يجوز الإمام أن يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة وصلى على ماعز بن مالك رضي الله عنه أيضا في اليوم التالي. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فوالله ما أوثقنا ما أوثقنا ولا حفرنا له. يبقى قال فوالله ما أوثقنا ولا حفرنا له، يبقى ما عملوش حفرة ويضعوه فيها، وكذلك ما قاموا بربطه. قال ولكنه قام لنا، ولكنه قام لنا. قال فلما فرميناه بالعظام والمضر والخزف فاشتد، واشتددنا خلفه لما وجد مس الحجارة اشتد هرب فر مسرعا. قال واشتددنا خلفه، يبقى صاروا خلفه أيضا مسرعين، حتى قال أتى عرض الحرة فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت، بالحجارة الكبيرة حتى سكت. قال فما استغفر لهم ولا سب، فما استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ولا سب. يبقى نقول أن الحد كفارة، الحدود كفارات، فما يحتاجش إلى السب واللعن. ولكن لما قال البعض رجم رجم الكلب، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دي غيبة وأمر يعني أذين به أن يطعم من جيفة الحمار، قلنا لبيان أن دي غيبة وما كان يجوز هذا الأمر. ولا استغفر لهم، قالوا عن الاستغفار فألا يغتر غيره فيقع في الزنا، اتكالا على استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ترك الكلام ده في الظاهر قلنا حتى يكون مسألة الرد، حتى يكون مسألة الرد، حتى لا يقترئ أحد على تلك الأفعال، حتى لا يقترئ أحد على تلك الأفعال. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي نضرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس بتمام، قال ذهبوا، قال ذهبوا يسبونه فنهاهم، ذهبوا يستغفروا له فنهاهم. قال ورجل أصاب ذنبا حسيبه الله، ولكن هذه رواية ضعيفة كما قال المحقق. كذلك أيضا في رواية عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكه ماعزا، استنكه ماعزا، يبقى شم يعني ما يصدر من فيه، هل يا ترى في رائحة خمر ولا لا؟ ممكن يكون هو مخمور سكران واتهم نفسه بالزنا وأقرر نفسه بالزنا، وده طبعا قول سكران، وبالتالي سأل كده أبيه جنون، قالوا لا بأس به، سأل كده قومه ده معتوه أو مجنون، فقالوا لا بأس به، واستنكه ماعز، يبقى نقول شم الرائحة اللي تصدر من فيه، يا ترى ممكن يكون رائحة خمر، فلذلك قال استنكه ماعزا أي شم ريح فم ماعز رضي الله عنه لعل يكون قد شرب الخمر. قلنا عشان نقطع أي نوع من أنواع يعني الشك أو الشبهة في هذه المسألة، قلنا لأن ده يعبد نحن نتخيل دي دماء هتهدر، دماء هتهدر نفس مؤمنة، والأصل دي معصومة الدم، وبالتالي عشان تهدر يبقى لابد من قطع أي نوع من أنواع الشبهات، فالحدود تدرى بالشبهات كما هو معلوم. وكذلك أيضا ذكر في رواية عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجع بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجع بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الربيع، ولكن رجمهما عند الربيع. يقول بذلك كنا نتحدث أن الغامدية زنت أيضا، ومعروف أن هي أيضا حكم عليها بالرجم، وماعز بن مالك زنى وحكم عليه بالرجم، والغامدية اعترفت على نفسها، وماعز بن مالك رضي الله عنه اعترف على نفسه، قال لو رجع بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجع بعد اعترافهما لم يطلبهما. يبقى لو رجع بعد الاعتراف ونقول كذبوا نفسهم يعني، وحتى لو يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى قال لم يطلبهما، يبقى كانوا حيتركوا، كانوا حيتركوا، وإنما رجمهما عند الربع بعدما أقر على أنفسهما، بعدما أقر على أنفسهما بالزنا فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشاهد أنه كما أقر على نفسه بالزنا لو رجع وكذب نفسه في ذلك الإقرار لا نقيم عليه الحد. يبقى زي ما احنا قبلنا القول الأول أيضا بنقبل القول الثاني له، هو اللي أقر على نفسه، فممكن لو رجع يبقى يرجع في الإقرار، يقبل منه ذلك القول، يقبل منه هذا القول، ورجع وكذب نفسه. قلنا ممكن الإنسان كده زي المنتحر، زي المنتحر ممكن يبقى في شبهة كده زي المنتحر، نقول عنده يعني ضيق شديد جدا يعني من الحياة نتيجة الكرب، قلنا في إنسان بيصاب كده بنوع من أنواع اليأس ويريد أن يفقد حياته، فممكن يعترف، ممكن يعترف يعني ممكن يعترف على نفسه، ولكن بإقراره هنقيم عن الحد، فرجع بعد كده وكذب نفسه، يبقى أيضا يقبل منه القول الثاني كما تم قبول القول الأول. لذلك كما قال لو رجع بعد اعترافهما يبقى نقول ارجعوا يبقى حيكذب نفسه بذلك الإقرار. أو قال لو لم يرجع أي لو يرجع النبي بعد اعترافهما لكن رجع عن الاعتراف ده هو قال لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابع عند الرابعة. ثم ذكر أن ذكر بعد ذلك رواية أخرى أن خالد ابن الجلجال نعم اللجلاج أن اللجلاج قال ذكر أن خالد بن اللجلاج حدثه أن اللجلاج أباه أخبره أنه كان قاعدا يعتمل في السوق فمرت امرأة تحمل صبيا فصار الناس معها وقال وثرت في من صار وانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من أبو هذا معك قال من أبو هذا معك فسكتت فقال شاب حذوها أنا أبو يا رسول الله فأقبل علي فقال من أبو هذا معك فقال الفتى أنا أبو يا رسول الله فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من حوله فيسألهم عنه فقالوا ما علمنا إلا خيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت قال نعم فأمر به فرجم قال فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكننا ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ فجاء رجل يسأل عن المرجوم فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا هذا جاء يسأل عن الخبيث فقال صلى الله عليه وسلم هو أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك فإذا هو أموه فأعنه على غسله وتكفيني ودفني وما أدري قال والصلاة عليه أم لا قال وهذا حديث عبد وهو أتم. يذكر أيضا في هذا الحديث كما يقول أنه كان قاعدا يعتمل في السوق فمرت امرأة تحمل صبيا فصار الناس معها قال وثرت في من صار وانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول من أبو هذا معك فسكتت المرأة حتى قام شاب حذوها وقال أنا أبو يا رسول الله أول اللي زنى بالمرأة حتى حبلت وكان منها ذلك أو كان ذلك الزنا ذلك الولد فأقبل عليه فقال من أبو فأقبل عليه فقال من أبو هذا معك فقال الفتى أنا أبو يا رسول الله نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من حوله يسألهم عنه فقالوا ما علمنا إلا خيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحصنت قال نعم فأمر به فرجم قال فخرجنا به فحفرنا له والشاهد من كده إن يعني يا ترى ممكن بيحفر له وممكن أساسا يترك بلا حفر ولا ربط لكن جاز أن يحفر له. طبعا لما يكون الشهادة دي بالبينة يحفر له لما يكون في شهادة الأصل بالبينة يحفر له أما إن كان بإقراره يبقى لا يحفر ولا يربط قلنا حتى لأنه من الممكن أن يعود إلى إقراره من الممكن يعود في إقراره يكذب نفسه فلذلك يبقى البعض يفرق ما بين أنه ثبتت عليه الزنا وبإقراره أو بالبينة لو كان بالبينة يبقى يحفر له يبقى يحفر له قلنا يبقى في حفرة ويوضع فيها طبعا هنا في الحالة دي مش هيكون عنده فرصة للهرب لو مس نقول الحجارة يبقى عند ذلك ليس عنده فرصة للهرب ولكن نقول لو كان بإقراره يبقى يطلق كده حرا من غير ربط وكذلك من غير أن يحتفر له والبعض قال يحتفر له حتى لو كان بإقراره يحتفر له حتى لو كان بإقراره وده الأولى بالنسبة للمرأة هذا أسطر للمرأة يحفر لها حتى نقول إيه يعني أسطر للمرأة حتى لو وقعت لم يتكشف شيء من المرأة يبقى كان الاحتفار ده يبقى خاصة للمرأة ده الأسطر وأن حتى لأنها لو رميت بالحجارة فنقول عند ذلك لو وقعت نقول قد تتكشف المرأة فالحفرة يبقى نقول أسطر بالنسبة للمرأة فالبعض قال يبقى هيحتفر له لو كان يعني بالبينة ثبتت الزنا بالبينة والبعض قال ان هو سواء كان بالإقرار او بالبينة فالبعض فرق كده وقال يبقى لا يحتفر له لو كان بإقراره واحتفر له لو كان بينة والبعض قال ان هو يحتفر له سواء كان بإقراره او كان ببينة قال فخرجنا فحفرنا له حتى امكننا ثم رميناه بالحجارة وحتى هدى لغاية لما مات فجاء رجل يسأل عن المرجوم فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا هذا جاء يسأل عن الخبيث فقال صلى الله عليه وسلم لهو أطيب عند الله عز وجل ريح المسك فإذا هو أبوه. قال فأعنه على غسله وتكفينه ودفنه. يبقى طبعا هنا آدي المحدود وبالتالي المرجوم أيضا يبقى يغسل ويكفن وأيضا يدفن في مقابر المسلمين. وما أدري قال والصلاة عليه أم لا، عنه يطرع الصلاة لا، لكن طبعا بيصلى عليه كما سنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت منجينة وزنت ورجمت، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحنرجع بقى الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى على الروايات الأخرى المختصة رضي الله عنه المرة القادمة. قدر أقول هذا.